سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. معاشر المؤمنين، كل هذه الآيات من بشائر النصر وبشائر الغلبة والعزة والتمكين، لأن الله قال والذين كفروا أضل أعمالهم، وقال سبحانه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وقال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وقال وقلبوا لك الأمور لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. فكل كيد وتخطيط وتدبير ضد المسلمين إنما نهايته وعاقبته وخيره بأمر الله للمسلمين وشؤمه ودماره على الكافرين. والله إن أوروبا اليوم لفي حيرة لا تعلمونها، لا تدري أي الأمرين أنفع لها، أن تترك السرب يمضون على تصفية المسلمين في البطنة، وهذا يفضي إلى تدفق شباب الإسلام إلى أوروبا من السماء ومن تحت الأرض ومن كل جهة وعبر ذرات الهواء وموجات الأثير. سيصل الشباب المسلم سيصلون لا محالة مهما قامت أجهزة الغرب وأجهزة الكشف والمراقبة برصد الحدود وتضييق المداخل، ولا يدرون هل ترك هذا الأمر أو إيقافه هو في صالحهم أو ضدهم. أيها الأحبة، سألني أحد الإخوة هل ستخطب هذه الجمعة عن الدش واستقبال أجهزة البث، فقلت له اليوم لا، لكني سأتحدث عما رأيت وسمعت وما تردد على لسان ضحايا العدوان ووقود المعركة. الأمر الذي لا ينقله دش ولا تخبرك به صحيفة أو مجلة نازلة وصلت إلى المؤتمرين في زغرب عاصمة كرواتيا، وكنت واحدا من المشاركين في هذا المؤتمر، لا بحولي ولا بطولي، ولكن خلت الديار فساد غير مسود ومن الشقاء تفرد بالسؤدد. جاءت ورقة من واحد من المعتقلات التي تقبع فيها مئات المسلمات البصرويات، وفي هذه الورقة استفتاء يقول يا علماء الإسلام ويا دعاة الإسلام، نحن عدد من المسلمات البصرويات نقبع منذ أشهر في هذا المعتقل الذي يقف على رؤوسنا فيه السرب الأرثوذكس، ونحن الآن حبالا من الزنا ويتحرك الجنين في أحشائنا من الزنا، فأفتونا مأجورين، هل ننتحر أم نجهض الجنين أم ماذا نفعل؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيهنأ للمسلمين طعام؟ أيلذ لهم شراب؟ أيطيب لهم سكن؟ وأخواتهم يغتصبن صباح مساء؟ وقبل أن أفيض في هذا الأمر أعود بالذاكرة إلى الوراء لنفهم قول القائل: حكمنا فكان العدل منا سجية، فلما حكمتم سال بالدم أبطح. ولا عجب ذاك التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. أعود بالذاكرة إلى الوراء يوم أن بعث الأسبان النصارى في عهد طارق بن زياد، بعثوا إليه رسالة يدعونه أن يفتح بلادهم وأن يخضعها للإسلام. لماذا؟ يوم أن اغتصب الملك لذريق وحاشيته من ملوك النصارى، اغتصبوا فتاة نصرانية أسبانية جميلة، اغتصبوها ولم يسلم ذلك الرجل والدها من بطش الملك وأعوانه، فصاح وصاح من معه: المنتظرين تعليق الجرس، المنتظرون تعليق الجرس. صاحوا يقولون ويهتفون ويستغيثون: يا طارق ابن زياد خلصنا مما نحن فيه. فجاء طارق ابن زياد ومضى بهم ومضى بجيشه إليهم، وفي الطريق لم يجد الناس ماء واحتاجوا إلى الماء، فقام طارق واستسقى وفصل الإبل عن حيرانها والصغار عن الكبار والرجال عن النساء، ثم قام يدعو ويستغفر ويخضع وينكسر لله رب العالمين. فقال واحد من المصلين: هلا ذكرت أمير المؤمنين؟ فقال طارق: هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله. فانفتحت أبواب السماء بمطر كأفواه القرط، ومضى بجيشه وخلص شعب الأسبان من طغيان النصارى. أيها الأحبة، يوجد 35,000 سيدة ومضافتات في معتقلات النصارى، في معتقلات الصرب الأرثوذكس. هؤلاء فقط من الذين خصصوا لتسلية الجنود الصرب، 35,000 في جميع المعتقلات خصصنا لتسلية الجنود الصرب. فأين حقوق المرأة؟ وأين جمعيات النساء؟ وأين جمعيات حرية المرأة وكرامة المرأة؟ في معتقل كولي القريب من سراييفو فتحت الأبواب ل140 امرأة في الأشهر الأخيرة من الحمل سفاحا بالزنا من الصرب، لأنهن لم يعدن صالحات لمتعة الجنود. وفي معتقل أمارسكو وتشيرنوبيل يجمع الصرب العائلة ويغتصبون الفتاة أمام أهلها. ولا تسأل عن أعمار الصبايا، من 11 إلى 30 كل من كان في هذا السن وحوله لا يسلم من الاغتصاب. أيها الأحبة، أما الأطفال الذين شردوا والذين هجروا وضاعوا وحيل بين المسلمين وبين بعضهم، قطع الطريق على بعض المسلمين أن يراهم. مندوب التنسيق للمنظمات الإسلامية الأوروبية يقول في هانوا في ألمانيا: ذهبنا إلى واحد من الملاجئ التي فيها أطفال المسلمين، فأردنا الدخول فمنعنا، ثم أردنا الدخول فمنعنا، وقد علمنا أن قسيسا بالأمس دخل على هؤلاء الأطفال وأخذ يغني لهم عن المسيح والمخلص. أيها الأحبة، إن خطورة تهجير أطفال المسلمين إلى خارج البوسنة أو بعيدا عنها ليتربوا في أي أرض أوروبية تحت عناية ورعاية النصارى إنما هو أمر خطير، ويكفي أن تعلموا خطورة هذا. إن واحدا من حكام القارة الخضراء، إن واحدا من حكام أفريقيا كان طفلا صغيرا منحدرا من أسرة مسلمة، غاية ما هنالك أنه ذهب به إلى فرنسا وتربى هناك صغيرا، وعاد إلى بلاده حاكما نصرانيا يذيق المسلمين ألوان القتل والعذاب. القضية خطيرة، وتشجيع المسلمين على الهجرة ليس من باب كرامة الإنسان ولا من باب الرعاية الإنسانية، بل هو من باب إخلاء الساحة وتصفية المنطقة. والقضية أيها الأحبة زوال الملة، زوال الملة. يقول الغرب لا نريد العثمانيين من جديد، ولا نريد الإسلام من جديد، ولا نريد الأصولية من جديد. وعجبا لأولئك، ماذا رأوا من المسلمين إلا العدل؟ وماذا لقوا غير التسامح؟ وماذا أنتج وجود المسلمين هناك وفتحهم البلاد إلا خلاص الغرب من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن جور المذاهب إلى عدل الحنيفية. أيها الأحبة، في أوروبا 15 مليون مسلم، وهذا العدد الكبير لو نفخنا فيه روح العزة وأعدنا إليه روح الجهاد ومددنا له سبل الدعم، يتحول هؤلاء إلى قوة تنكس أعلام الغرب وتجعل كل ما يملك تحت قدرات المسلمين، لأننا بهذا ندعو أقواما يريدون الموت لمواجهة أناس يشتهون الحياة. وصدق الله العظيم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الغرب يموت في حب الدنيا، يتفانون في حب الدنيا، وأما نحن فنخاطب أقواما نريد أن نبعث فيهم العزة، عزة الجهاد من جديد، لأن ترك الجهاد ذلة، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا أو ذلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، يعني الجهاد في سبيل الله. فترك الجهاد ذلة والأخذ بالجهاد عزة. ويوم أن نقول هذا الكلام لا تظنوا أننا ننتظر غدا أو بعد أسبوع أن ينفجر الوضع في أوروبا عامة، لكن هذه بذرة، وعندكم بذور وعند غيركم شتلات وفسائل عديدة لكي تورق شجرة الجهاد في قلب أوروبا. ووعد النبي حق، ولتفتحن روما بإذن الله. نسأل الله أن يقر أعيننا أن تكتحل بقتل اليهود في فلسطين، وعودة المسجد الأقصى إلى المسلمين، وسقوط روما وما حولها وكل بلاد الغرب تحت سلطان المسلمين. أيها الأحبة، كنا نظن وقد انخدع بعضنا يوم أن عقد ذلك المؤتمر في لندن، وظن الناس أن وصية العدالة وأن محامية الحرية وأن ولية الكرامة الإنسانية أوروبا الغربية سوف تنصف المظلوم من الظالم والمقتول من القاتل والمغصوب من الغاصب. ظننا أن سنجد في مؤتمر لندن نتيجة تحقق للمسلمين، ولكن رأينا وسمعنا وقرأنا شواهد القوم من أهلها، وشهد شاهد من أهلها. في جريدة فرانكفورت صحفي ألماني مشهور يقول: إذا رأيتم أن هناك تهديدا بفرض مزيد من العقوبات فاعلموا أن الغرب لن يلجأ للقوة لإنهاء الأزمة في البوسنة والهرسك. ثم يقول: غاية ما في هذا المؤتمر أنه صفعة للمسلمين وانتصار وتثبيت لمواقف الصلب. لماذا؟ لأن قوات الأمم المتحدة التي جاءت إلى مواقع القتال التي استولى عليها الصربيون أعطت الصرب أماما ألا يضربوا، وقوات الأمم المتحدة بجوارهم. هذا أولا. ثانيا، إن تلك البقاع التي عسكرت فيها قوات الأمم المتحدة جعلت منهم حراسا لها، الأمر الذي يجعل الصرب يستفيدون من كافة الأسلحة الموجودة في تلك المناطق، ومن ثم التقدم بها إلى مناطق جديدة لا يوجد بها قوات للأمم المتحدة. بالعربي الفصيح، أصبحت الأمم المتحدة حارسة للصرب. أصبحت الأمم المتحدة وجودها يعني ألا يضرب الصرب، إذ لو أخطأت رصاصة فوقعت في رأس واحد من قوات الأمم المتحدة قال الناس المسلمون يضربون الأمم المتحدة. ونقل الأسلحة من تلك البقاع يجعل البلاد، يجعل المواقع آمنة، لأنه لا يمكن للمسلمين الآن أن يغزوا منطقة يتمركز فيها قوات الأمم المتحدة ليستردوها إلى بلادهم. وليس هذا بغريب، فمكيال هذه القضية هو مكيال فلسطين بالأمس. وقديما بل وحديثا قال المسلمون هناك ليس عندنا ما يحرص الغرب على الدفاع عنه. أيها الأحبة، كلما تسمعون من تطورات وكلمات وشجب وتنديد وإخراج هذه العقوبات التافهة واحدة بعد الأخرى، إنما هو للاستهلاك المحلي. ولقد انزعج الصربيون يوم أن حرم فريق بلغراد الرياضي من المشاركة في الأولمبياد. هذه واحدة من الأساليب التي يقاطع بها العدوان، أن لا يسمح لفريق المعتدي أن يلعب المباراة مع بقية الفرق. هكذا ترد الحقوق، هكذا تعاد الأراضين، هكذا ينتصف للمظلومين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحبة، الواقع يشهد أن عودة البوسنة والهرسك يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد في سبيل الله. وأقول من قبل والآن، ويقول البعض وهل المسلمون هناك على مستوى الالتزام حتى يذهب أبناؤنا إليهم؟ أقول اعلم يا أخي أن الدعوة إلى الجهاد هناك هي دعوة إلى جهاد الدفاع. الجهاد نوعان، جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع ورد العدوان. فالجهاد الذي نتكلم عنه هو جهاد رد العدوان. لقد علمنا من علمائنا وهيئة كبار العلماء فينا أن القتال ضد العراقيين المعتدين الغاشمين ومعاونة الكويتيين على استرجاع بلادهم وأراضيهم هو نوع من الجهاد لدفع الظالم وعودة حق المظلوم إلى نصابه. فبمنطلق هذه الفتوى نقول إن الدفاع عن المسلمين في البوسنة هو بنفس الفتية وبنفس القول وبنفس المنطلق، ولا غرابة في ذلك. فالله جل وعلا يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أيها الأحبة، إن هذا النوع من الجهاد هو تمهيد لجهاد الطلب والابتداء. وإن الجهاد هناك ينبغي أن تعلموا أن أقل ما فيه نصرة أقوام كان بوسعهم أن يعلقوا الصليب وأن يتبعوا القسس والكاردينالات وأن يرضوا بما أراده النصارى، ومن ثم لن يجرح فيهم جلد ولن تنحدر من عيونهم دمعة ولن يظمأوا يوما أو يجوعوا ساعة، لكنهم قالوا نحن نختار الإسلام، نريد الإسلام لو اغتصبت نساؤنا ولو انتهكت أعراضنا ولو قطعت رقابنا ولو ذبحت رقابنا ذبح الشياء، نريد الإسلام. فهل بعد هذا يقول قائل إنهم ليسوا ملتزمين فلا يجوز الجهاد أو القتال معهم؟ أيها الأحبة، واسمحوا لي أن أقول إن بركات النظام العالمي الجديد التي طبل لها الصحفيون وتكلم عنها العلمانيون وأخذوا يعيدون المظلومين بجنان العدالة وبفردوس الرفاهية، أولئك إن كان لهم عقل وبصر فليعرفوا ما هو النظام العالمي الجديد: تجويع الصومال وذبح وتشريد البوسنة واستقلال جمهوريات الاتحاد السوفيتي النصرانية، أما الجمهوريات الإسلامية فيعود أركان الحزب الشيوعي في روسيا قبل تفككها يعودون حكاما للولايات الإسلامية. يستقل القوم فيفرح النصارى باستقلالهم ويحكمون بلادهم بطريقتهم، أما المسلمون فيستقلون ليعود على رأس النظام وهرمه، ليعود عليهم شيوعي من جديد. بل بعض الولايات ترأسها، بعض الولايات الإسلامية ترأسها من كان يظن أو يراهن على أنه خليفة لغورباتشوف. ماذا استفاد المسلمون؟ هذا هو النظام العالمي الجديد. والنظام العالمي الجديد يسمح للنصارى أن يهددوا المسلمين في مندناو، 12 مليون فلبيني مهددون والآن تحشد الحشود على المسلمين في الجنوب. والنظام العالمي الجديد يسمح لإقلية النصارى في جورجيا أن تحكم 400,000 مسلم تحت زعامة إدوارد شيفرد نادزا. هذا هو النظام العالمي. وشكرا يا هيئة الأمم، شكرا يا هيئة الأمم على ما قدم للمسلمين. نعم لقد منحتنا هيئة الأمم أن نبذل قتلانا وأن نداوي جرحانا وأن نؤوي المشردين منا. شكرا وألف شكر وألف شكر. هذه حرية الغرب وهذه حرية النظام العالمي الجديد. الناس أحرار إلا أن يعبدوا الله، الناس أحرار إلا أن يلتزموا بدين الله، الناس أحرار إلا أن يتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وقضايا المسلمين فرصة للدعاية وفرصة للمزايدة وفرصة لتجيير العواطف وإثارة العدوات واستثمار كثير من الأموال، وهذا ما نراه وما يحمله الغيب أمر عجيب. أيها القادم ماذا تحمل؟ أيد بناءة أم معول؟ ليعلم الغرب أن ديننا لا يدعونا إلى العدوان. وقد قلنا وقيلت هذه الكلمة في مؤتمر زغرب، مؤتمر حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، قلنا لأننا نعلم أن جواسيس الغرب ومخابراته كانت ترصد ذلك المؤتمر الذي لا نعد الخلاص في ذاته، وإنما نعد الخلاص والفرج بإذن الله مما ينجم عنه، وهو دعوة المسلمين إلى الجهاد لتحرير هذه البقعة وذهاب الشباب الذين بعثوا روح الحيوية والقوة ورفع المعنوية في الأفغان أن يرفعوها للقادة البوسنويين على أرض البوسنة والهرسك. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ديننا لا يأمرنا أن نعتدي على أحد، ديننا ينهانا أن نمد يدا على واحد، بل قد حكم اليهودي على رسول الله صلى الله عليه بل قد حكم ليهودي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. درع علي ابن أبي طالب أخذها يهودي فادعاها علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من بينة يا علي أن هذا الدرع لك؟ قال: إنها درعي ولا بينة لي. قال: إذن لك يمين هذا اليهودي. قال: يا رسول الله يحلف اليهودي. قال: ليس لك إلا يمينه. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بالعدل دخلت هذه الشعوب المظلومة دخلت إلى الإسلام أفواج وزرافات ووحدانا. فلا يظن البعض أننا نعتدي، لا والله، كان أبو بكر رضي الله عنه يرافق القائد بعد أن يعقد له اللواء في الثرية فيقول: انضوا على بركة الله، انضوا بسم الله، ستجدون أقواما منقطعين للعبادة للصوامع فدعوهم ومن قطعوا إليه. ولا تقتلوا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا هرما أو شيخا كبيرا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قتال المقاتلة قتال المعتدين فقط، أما من لا دخل له في ذلك فلا يعتدى عليه ولا يؤذى ولا يجرح ولا يعذب، بل ويعرض عليه الدين بالرفق لينال كرامة الإنسان. أيها الأحبة، لا تجزعوا مما يحل ويدور بإخوانكم. لقد هزم الإسلام، أقول لقد هزم المسلمون بالعبارة الأصح، هزم المسلمون في مواقع عدة وانتصروا في مواقع أكثر، ولكن هل انتهى الإسلام بهزيمة المسلمين في أحد؟ هل انتهى الإسلام بهزيمة المسلمين في معارك أخرى؟ لا، بل عادوا مرة أخرى وسيعود الإسلام وقوة المسلمين من جديد. أيها الأحبة، لا تظنوا أن الساحة قد خلت، والله رأينا الشباب تدفقوا إلى هناك وكل منهم يسأل ربه الشهادة، بل وبعضهم يتناقلون صور الشهداء من إخوانهم، كل يدعو له ويتمنى أن يكون مصيره مصيره. أيها الأحبة، هؤلاء الشباب هم قنبلة انشطارية إذا وجدت على أرض البسمة ستفجر المعنويات، وهؤلاء الشباب هم الذين قالوا للبسمويين: لا تتركوا البسمة، لا تغادروا منها، اجعلوا بيوتكم قبوركم واجعلوا مساجدكم أخاديدكم، وليكن ما يكن، إن من خرج من فلسطين صعب عليه العودة إليها، فلا تكرروا المشوار والمأساة من جديد. ولكني أقول رسالة إلى علمائنا وعلماء الإسلام عامة أن حثوا الشباب على الجهاد هناك، وقولوا لهم كما قيل من قبل إن مجاهدة البعث العراقي الغاشم وطرده من أرض الكويت نوع جهاد في سبيل الله، نقول يحتاج الشباب إلى مثل هذه الفتية لكي يشارك البسلويين في طرد السربيين من أراضيهم ولكي تعود بلادهم كما كانت. أيها الأحبة في الله، المأساة أكبر مما نصف وأضخم مما نتكلم، ولكن إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجر على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة. أيها الأحبة، أبشروا وأملوا، فلا يزال المسلمين بخير، لا يزال المسلمون بخير. إن معنويات إخوانكم في البوسنة والهرسك هي والله في تصاعد، وفي كل يوم يمر تسجل الأرقام أعدادا في قتل الصرب أكبر من ذي قبل. وصدق الله العظيم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس ولا زال في المسلمين بقية خير فتضافروا مع شعوب العالم الاسلامي. رأينا من جاء من فلسطين ومن مصر ومن ماليزيا واندونيسيا والكويت والامارات وجهود السعودية غير خافية في هذه القضية وغيرهم وغير بل من ارتيريا ومن السودان ومن مواقع شتى ليشاركوا ويقدموا ويبينوا حجم معولاتهم للبوسنويين في قتال السرب النصارى. وخذوا مثالا على ان شعوب المسلمين لا تزال بخير. سيدة مصرية لما سمعت ما حل باخوانها في البوسنة حضرت الى مقر هيئة الاغاثة الانسانية المصرية. جاءت بعربة للمعوقين. كرسي اشبه ما يكون بالعربة او على هيئة العربة. وقدمت هذه العربة وقالت لا املك شيئا سوى هذا الكرسي وهو كرسي ابنتي المقعدة المشلولة. خذوا هذا الكرسي لعله يغيث امرأة مسلوية مسلمة وانا احمل ابنتي على يدي. الله اكبر. لا تزال في المسلمين بقايا الخير والخير في امتي الى يوم القيامة. شكرا لأولئك الضعفاء، شكرا لأولئك الفقراء، شكرا لأولئك المساكين الذين لا يجدون إلا جهدهم والويل لمن يسخر منهم. وشكرا لأولئك الذين إذا جئت قلت إذا جاء وقلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شكرا لأولئك على مشاعرهم وعلى دموعهم ويكفينا دعواتهم إن عجزوا أن يقدموا شيئا. والحاجة إلى الدعاء ماسة. إننا نريد منكم يا عباد الله أن تستعدوا على الصرب دعاء السحر وسهام القدر وكل أشعث أغبر. لو أقسم على الله لأبره. أدعو واطلبوا من العجائز في القرى وفي الريف وفي المناطق اذهبوا إليهم وقولوا للواحدة يا أنس الله اسأل الله أن ينصر المسلمين. واحد من المسلمين الأفاضل الطيبين قابلته منذ يومين قال والله ما أجد شيئا أقدمه غير أني لما ختمت القرآن وكان من الحفاظ. يقول رفعت يدي وقلت يا الله إن كان لي في هذه الختمة دعوة مستجابة اللهم فاجعلها فرجا للمظلومين وانتقاما من الظالمين في البفلة والهرسك. هذه والله تعدل الملايين. فالله الله بالدعاء يا عباد الله. وهذه كلمة إلى الأثرياء إلى أثرياء المسلمين إنهم يستطيعون بعون الله ثم بحسن نيتهم. إن هؤلاء الأثرياء يستطيعون أن يغيروا معالم السياسة الأوروبية خاصة والمواقف الغربية عامة لو وجدت أموالهم طريقا إلى موقعها الطبيعي. مصيبة أن تجد مسلما أمواله في بنك منهاتن أو أمواله في البنك الألماني أو أمواله في جنيف. من أمواله تبنى البارات ودور الخنا والزنا ودور العهر والفساد. من أمواله تستثمر أو تستثمر مصانع الأسلحة التي يذبح بها المسلمون. ولو أنه عرف مكان ماله المناسب لعرف أن الطريق لماله الطريق الطبيعي لماله أن يذهب لكي ينفجر الريال قنبلة في رأس كل كافر من أعداء الإسلام. هذا هو الطريق الطبيعي لأرباب الأموال. ولكن ماذا نفعت كثير منهم أموالهم؟ مات كثير من الأثرياء فدفن كالجيفة وجاء الدود ليقول له ليس لك حق في كفنه خل بيننا وبينه نقرضه ونقضمه ونأكله. وترك الأموال خلفه وتشاتم الورثة بعده وربما لعنوه وسبوه لأنه لم يحسن الاستثمار أو لم يغتنم الفرص التي مرت. الأموال وبال على أصحابها. أصحاب المليارات أصحاب الملايين أقول لهم زوروا المقابر انظروا قبور الملوك هل عند قبر الملك حارس وانظروا قبور الأثرياء هل عند قبر الثري شيخ وانظروا قبور الوزراء هل عند قبره موظف وانظروا قبور الأمراء هل عند قبره خادم. لن ينفعك إلا ما قدمت. يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فليس بمالك. أقول للأثرياء: تسلطوا على الأموال، احرقوها في سبيل الله، اطلقوها بالسلاح، اطلقوها بالقنابل، اطلقوها بالمتفجرات. اتعلمون ايها الاحبة ان القرن الافريقي لو تسلطت عليه اموال المحسنين المسلمين لحولت المسلمين الى قوة عسكرية تطرد جميع القوى الغاشمة، ويحكم بكتاب الله وسنة رسوله في القرن الافريقي. وكذلك اوروبا، كل من قابلنا من البوسنويين ومن العرب ومن غيرهم يقولون: سلاح، نريد سلاح، نريد سلاح. تمر الدبابة وليس في حوزة الجندي الا كلاشينكوف، كيف يواجهها؟ يريد سلاح، يريد قنبلة، يريد صواريخ، مع ان الصرب الذي يستخدم الجيش الاتحادي عنده الطائرات والدبابات والراجمات والمدافع الثقيلة، واخوانكم ليس عندهم الا الكلاشينكوف. وابشركم انهم غنموا غنائم طيبة وقتلوا قتلا جيدا في رقاب الصرب، ولكن بحاجة الى السلاح، لان حجم المعركة اكبر مما نتصور. ايها الاحبة، اننا نريد ان نريق دماءنا باختيارنا، نريد ان نصب دماءنا بارادتنا في الزمان والمكان الذي نريده، لا ان نجر كما تجر السياح من الحظيرة فتذبح في المكان الذي يختاره الجزار. طالما ان الدم مراق وان الروح مزهقة وان النفس متصاعد، نريد نحن ان نختار مكان الموت وساعة الموت وطريقة الموت والقضية التي من اجلها نموت. ختاما ايها الاحبة، قضية البوسنة بحاجة الى دعاية اعلامية، بحاجة الى اعلام ان تتابعوا ذلك. واني ادعو الشباب المسلم وخاصة من يجد في نفسه كفاءة صحفية ان ينسق مع الاخوة هناك في كرواتيا وفي البوسنة لكي تنشأ مجلة على غرار مجلة المجاهد والجهاد والبنيان المرصوص، تنشأ مجلة اسمها طلائع الفتح في اوروبا او باي اسم يشاء، المهم ان توجد مجلة اسبوعية او نصف شهرية، ومن ثم يكون للمسلمين في كل مدينة مكتب متخصص لأخبار وقضايا البوسنة والهرسك، ومن خلاله يكفل الأيتام وتقدم الكفارات وإفطار الصائم وإطعام المساكين. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، بقي عدو خطير، بقي عدو قادم، بقي عدو شرس، إلا برحمة الله لأنه من خلق الله. الشتاء، البرد القادم، زرنا مخيمات البوسنويين فوجدناهم يسكنون في ورش قديمة مهجورة. ماذا تفعل هذه الورش اذا بلغت درجة الحرارة 15 تحت الصفر و20 تحت الصفر؟ ماذا ستفعل هذه البركسات او المظلات او اماكن قديمة؟ والناس بامس الحاجة الى معونة الشتاء القادمة، واحوج منهم الذين هم في قرجدة وسراييفو وبعض المناطق التي تشهد شتاء قارسا قد ظهرت بدايته من الان. فيا ايها الاحبة، لا تنسوا اخوانكم، ادعموهم واعطوهم وابذلوا لهم، واسألوا الله ان ينصرهم بنصره، وانا لعلى امل من الله عظيم ان تتحقق سنته في نصرة الاسلام وذلة الظلمة. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ودمر اعداء الدين، واقتل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم امنا في دورنا، اللهم امنا في دورنا، اللهم امنا في دورنا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم لا تفرح علينا ولا على بلادنا او علمائنا او حكامنا حاسدا، ولا تشمت بنا عدوا. اللهم اجمع شملنا على ما يرضيك. اللهم إنا نرى في عبادك صورا من الفرقة والشتات، أورثت جوعا وفقرا وتشريدا ومرضا وقتلا. اللهم فجنبنا ذلك كله، وارحمنا برحمتك، وسخر لنا ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم، اللهم اطعمهم، اللهم اكسهم، اللهم اجعل شتاتهم دولة وضعفهم قوة وتفرقهم اجتماعا. اللهم اعز